الجليل ويعلي حرب وطار من بعد صبر جميل ويعيني على الايام والوقت لما يميل ويعيني على الايام والوقت لما يميل بيشمتوا العزال ويهينوا كل اصيل واللي معاها الله ابدا ما يبقى ذليل اللي معاها الله ابدا ما يبقى ذليل بيهون الصعوبات واتالحموا اللي بيشيل من فن شعب حقوق عن كل حاجه دليل من فن شعب حقوق عن كل حاجه دليل النغمه في الالحان والكلمه في المواويل النغمه في الالحان والكلمه في المواويل ملوكش امان وطبعه زي الزمان خاين ملوكش امان. سيد شهدي واجرنه ملوكش امان، لاني عطشان قبل يمر وداني. وبننسى مودة بعض، على قل الأسباب أصبحنا نخاصم بعض. داء الطمع شاع خلانا بناكل بعض، ونوسع البعد وبننسى مودة بعض، على قل الأسباب أصبحنا نخاصم بعض. على الوهم نبني ولا نعمل في مرة أساس، وصبحت العنتزة في جميع أمورنا أساس، حتى الخصام اللي بينا مش عارف له أساس، وكأن يا ناس أبدا لم عرفنا بعض. كتير عم. اه والله يا عم. يلي انت مغرور وبتدبدب كتير على الارض وبتمشي منفوخ باحوالك تبوخ على الارض، بتزرع الشوك وتجيب العتاب على الارض، بتعيب في ناس وهم طيبين عنك، دول ناس اشراف وحداهم ضمير عنك، وتعادي ناس اقوى منك والشيطان عنك واللعفه منك تلفه يوقعك على الارض. الندل صوته عالي خالص ودمه فار، القرش خلاه اسد من بعد ما كان فار، وهو في السحر طول عمره ما يسوى فار. الندل صوته عالي خالص ودمه فار، القرش خلاه اسد من بعد ما كان فار، وهو في السحر طول عمره ما يسوى فار. كتر الطمع والجشع خلى النفوس بتحط، الرحمة بتشيلها منها والحسد بتحط، الوقت خلى الجمال بعد الايام بتحط، واصبح القط دلوقتي يخاف من فار. النعمه جاياك بتتبطر عليها ليه؟ وكلمه نفعاك بتشوشر عليها ليه؟ وناس خدماك بتتنمرض عليها ليه؟ مراتك الطيبه طول عمرها وياك من يوم ما اخدتها شايله الهموم وياك عالحلوه والمره راضيه بالقليل وياك ومدام موافقاك بتتجوز عليها ليه؟ غذائي والنغم شربي عندي هواية والكلام شربي والحلم عندي الغضب يحلي مرار شربي. أول بداية طريقي قريت كتب وسير وحفظت مواويل وعلى الأرجول أدبت ومشيت مع ناس لهم مجد وتاريخ وسير وقبل ما أخد كتير من ناس أدبتها مشواري مشوار طويل كله عرق وسير وأسعد ليالي في دنيا الفن أخلصت في مهنتي وبذلت مجهود وبفضل من ربنا نور لي تفكير أخلصت في مهنتي وبذلت مجهود وبفضل من ربنا نور لي تفكير وكل ما انجح بيقوى عزم مجهودي وحب التواضع شغل احساس تفكيري ونظمت مواويل وعجبت لي المجهود وقلت ياما قصص من حسن تفكيري وقلت للعين قاسي في السهر قاسي انا قلت للعين قاسي في السهر قاسي وتحمل كتير مدام طبع الزمن قاسي وبحمد الله وبحمد الله ولا كنتش في يوم قاسي وبملى بالصبر كاسي واجعله شربي. في حق الناس بتعيب شاطرين في الرتب قبل المدح بتعيب في الشر بتكتروا في الخير بتعيب يا ناس ياللي في حق الناس بتعيب شاطرين في الرد قبل المدح بتعيب في الشر بتكرر في الخير والشرع بيوصوك على جارك يا مريض بحب الظهور والكبر عندك ده طريق السعادة في وشك من غرورك ده بتسوق على الناس رزالتك يلي عقلك ده وتسيب الأعداء وتشطر على جارك يا ناكر الخير وارض الغير عدتها بكة تعبان والحمامات عطتها لا بقيت رجعات ولا الحسابات عدتها هوعت ابليس وعن فعله الخبيث مرجعت مشيت في طريق غوايتك الاصول مرجعت وقعدت تاخد وعن طبع الطمع مرجعت وبعد ما شبعت اقرب ايد عطيت بلاه عاقل خد البلطجة حرفة وكسل وبلاه بيعيش عالة على غيره وطمع وبلاه خليك دايما بعيد عنه ومشي وبلاه غشيم وعامل حدق ولا له شعور حسه لسانه مبرد واهله بالغلط حسوا ان جيت في يوم تنصحه يعلى عليك حسه ويفتح دماغ نفسه بالمطوى ويرمي بلاه واحد خدعني ومني كان جميل وصلاه ومني كم جميل وصلاة وعمل ما بيني وبينه معرفة وصلاة كان يجي أديه بدون ما اكتب عليه وصلاة واحد خدعني ومني كم جميل وصلوا وعمل ما بيني وبينه معرفة وصلة كان يجي أديه بدون ما اكتب عليه وصلاة أتريه مديون ومن كتر الديون محتاس ياخد ما يديش ومن طمعه يعيش محتاس نصاب وكذاب ويخطف كالغراب محتاس وبيخدع الناس من كتر السجود وصلاة ولا خلاه ما عادش حلته ولا دلته ولا خلاه، طول عمره طماع والظلم العباد ميال، وقلبه للشر دايما تلتيه ميال، لما نهب حق غيره كان هواه ميال، جه الحرام على الحلال كنسه ولا خلاه. السوق يا اللي اشتريت المليح هيشرفك في السوق وتلاقي مكسب حلال من ايد رجال في السوق وحتبقى زي العالم ولك احترام في السوق يا من اشتريت اصلها عالي الكل بيقدروها